بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع باب الإبدال وهو يتضمن الإعلام بمسائله وقواعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى صفحة 76 بعد 100، قال رحمه الله: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو غفعلا في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. نعم، مرة أخرى يقول: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو غفعلا في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. نعم، هنا يتكلم على قلب الياء وقلب الواو، عفوا، يتكلم على قلب الألف وقلب الواو. الألف قد تقلب ياء، والواو كذلك قد تقلب ياء، فمتى يكون ذلك؟ انتبه معي في هذه الأبيات، يتكلم على قلب الألف ياء وعلى قلب الواو ياء، فمتى تقلب الألف ياء ومتى تقلب الواو ياء؟ نبدأ بالألف كما بدأ رحمه الله. قال رحمه الله: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير. ماذا يقصد؟ يقول: إذا وقعت الألف بعد كسر أو بعد ياء التصغير قلبت ألفا، قلبت ياء. إذا وقعت الألف بعد كسر أو بعد ياء التصغير قلبت ياء. ما مثال ذلك؟ يقولون: إذا وقعت الألف بعد كسر أو بعد ياء التصغير قلبت ياء. مثال ذلك كما يمثلون مصباح ومصابيح ودينار ودناني. انظر في كلمة مصباح فيها ألف ودينار، في الجمع مصابيح ودنانير، هذه الياء التي بعد الكسر هي في مكان الألف، فالأصل أن تبقى الألف، الأصل يقال مصاب هكذا بألف بعد الكسر، وأن يقال هكذا بألف بعد الكسر، فالألف لا تناسب الكسر، فقلبوا الألف ماذا؟ قلبوا الألف ياء، فقالوا مصباح مصابيح ودينار دنانير. فقالوا: إذا وقعت الألف بعد كسر، إذا وقعت الألف بعد كسر قلبت ماذا؟ قلبت ياء. وكذلك إذا وقعت بعد ألف بعد ياء التصغير، وكذلك إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير قلبت ياء. يمثلون بكلمة كتاب، يقال في التصغير كتيب، وكلمة غزال يقال غزيل، كتيب غزيل، فالأصل أن هذه الألف بعد ياء التصغير. هنا ياء الياء المشددة بيائين، إحداهما هي ياء التصغير والأخرى منقلبة عن ماذا؟ عن الألف، فالأصل هكذا. تفضل يا شيخ محمد. عليكم السلام. عفوا يا اخواني، عندي دقيقتين. هو فقالوا: تقلب الالف ياء اذا وقعت بعد كسر او وقعت بعد ياء التصغير. تقلب الالف ياء اذا وقعت بعد كسر او بعد ياء التصغير. فامثله الكسر رايناها: مصباح، مصابيح، ودينار، دنانير، وعرفنا اصلا التصغير كذلك، كتاب يقال في تصغيره كتيب، أصلها جاء بألف بعد ياء ماذا؟ التصغير لا يمكن أن ينطق الكلمة بهذه الطريقة. فقلبت الألف ياء وقلبت الياء في ماذا؟ في الياء، ومثلها كلمة غزل. لذلك قال تعالوا، لذلك قال ويا أن أقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير معي، ويا أن أقلب ألفا كسرا تلا، أي أقلب الألف ياء إذا تلت كسرا، أي إذا جاءت بعد كسر أو بعد ياء ماذا؟ أو بعد ياء التصغير. طيب قال بعد ذلك بواو ذا فعل في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلا، ماذا يقصد؟ الواو في هاتين الحالتين حكمها كالألف، الواو دعك من الكتاب، الواو في هاتين الحالتين حكمها كالألف. إذا وقعت الواو بعد كسر أو بعد ياء التصغير قلبت أيضا ياء، لكن يشترط أن يكون ذلك في النهاية كما قال بواو ذا فعلا في آخر. فقالوا انتبه، يفعل بالواو ما فعل بالألف، أي تطلب الواو ياء بعد الكسر وبعد ياء التصغير، لكن بشرط أن يكون ذلك في النهاية في آخر الكلمة. فمثال وقوعها بعد الكسر رضي وقوي، رضي وقوي، رضي من الرضوان، فالأصل راضي و، فالأصل راضي و، وقوي من القوة، قوة بواوين، فالأصل قاوي و، قاوي و، هكذا. فوقعت الواو آخرا وقبلها كسر فقلبت ماذا؟ كما قلبت الألف. فالواو كالألف لكن بشرط أن تكون في ماذا؟ في آخر كما قال. فوقعت بعد الكسر فقلبت ياء، وكذلك إذا وقعت بعد ياء التصغير كما صغروا كلمة جر، جر، جر، فقالوا جري، جر جري، أين الواو؟ قالوا أصله جري، جري تصغير باب مضى تمام، وأصله يعني كلمة جر الثلاثية لما قلنا الثلاثي مصغر على فعيل، فقالوا جري، ثم أصل جري ماذا؟ جري فعيل لأن الواو لام. فوقعت الواو آخرا بعد ياء التصغير فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء. فكما تقلب الألف بعد الكسرة وبعد ياء التصغير ياء، كما تقلب الألف ياء بعد الكسرة وبعد ياء التصغير، تقلب الواو كذلك ياء بعد الكسرة وبعد ياء ماذا؟ التصغير، لكن بشرط أن تكون في ماذا؟ لذلك قال بواو ذا فعل في آخر، أي افعل هذا بالواو كما فعلته بالألف لكن بشرط أن تكون في ماذا؟ في الآخر. وطبعا كما يعني فعل هذا في الألف في حالتين، بعد الكسرة وبعد ياء التصغير. قال بعد ذلك أو قبلة التأنيث أو زيادة فعلان ذا أيضا رأوا، الواو تزيد على الياء، الواو تزيد على ماذا؟ تزيد على الألف عفوا، الألف تقلب ياء في حالتين، الألف تقلب ياء في، الواو تقلب ياء في خمس، عرفنا اثنتين بقي كم؟ ثلاثة. أنتم معي؟ ها؟ الألف قلب ياء في حالتين بعد الكسر وبعد ياء التصغير، الواو ستقلب ياء في خمس حالات، عرفنا حالتين بعد الكسر وبعد ياء التصغير كالواو، وزد على ذلك ها انتبه معي قالوا كل هذا سيبقى لكن نريد أن ننجز، بقي على العيد 20 يوما تقريبا تمام، فنريد أن ننتهي في 10 أيام إن شاء الله، 5 هذا الأسبوع و5 في الأسبوع القادم على الأكثر إن شاء الله تمام. كذلك قالوا تقلب الواو ياء إذا وقعت بعد تاء التأنيث، إذا وقع بعدها تاء التأنيث، إذا وقع بعد الواو تاء التأنيث قلبت ياء، يعني اذا جاءت ال ال ال الواو قبل تاء التأنيث، يعني التاء بعد الواو قلبت الواو ماذا؟ ياء. كما قالوا من عندنا فعل يدخل هنا هو الفعل شجية، شجية كراضية، حالك يدخل هنا أصله شجوة، شجوة شجوة، لأن المصدر الشجوة، الشجو وهو الحزن، فقالوا شجية كراضية، يعني هو رأينا قبل قليل أن الواو تقلب في الآخر ياء بعد الكسر، أليس كذلك؟ ومثلنا براضية وقوية وأيضا شجية، فأصله شجوة، وشجية بمعنى حزن لأنه من الشجوي وهو الحزن. فقالوا اسم الصفة من شجية الشجي، الشجي، وهي أيضا داخلة هنا أصلها الشجي، وقعت الواو بعد ماذا؟ فقلبت ماذا؟ كراضي. طيب المؤنث من الشجي ها؟ الشجية، الشجية أيضا وقعت الياء بعد قبل تاء ماذا؟ فقلبت ما الأصل الشجوة هكذا. الشجيات أصلها ماذا؟ الشجوة، لأن الياء أصلها واو، فوقعت الواو قبل التاء، قبل تاء التأنيث فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء. لذلك قال رحمه الله أو قبل تاء التأنيث، أو قبل تاء أي تقلب الواو ياء أيضا من المواضع، الموضع الثالث قبل تاء ماذا؟ قبل تاء التأنيث. أنتم معي يا إخوان؟ قبل تاء الشمس. جميل، يعني هي الآن ليست طرفة، يعني هنا كنا نقول إذا وقعت في الآخر وقلنا كسر، لكن هي الآن ليست، يعني لفظا ليست في الآخر، لكن لا حكم الآخر، لا بس لا حكم الآخر. فمن باب الذي قالوا يعني يمكن أن نقول سواء كان بعدها التاء أو ليس بعدها ماذا؟ أو ليس بعدها التاء. كلام واضح؟ هذه ثلاث حالات لقلب واو ياء، في الآخر بعد كسرة، في الآخر بعد ياء التصغير، إذا وقع بعدها التاء التالت. قالوا كذلك إذا وقع بعدها ألف ونون زائدة، إذا وقع بعد الواو ألف ونون زائدتان قلبت ياء، كما قالوا في كلمة غزيان، غزيان من الغزو، غزيان من الغزو، كلمة غزو أصولها واضحة، غزو بواو، فقالوا غزيان أصلها ماذا؟ غزوان، لأنها من الغزو، من الفعل غزا يغزو، غزوة، فقالوا غزيان، فالياء أصلها ماذا؟ أصلها واو، فوقعت الواو بعد قبل زيادة فعلان، الألف والنون هنا، الألف والنون هنا زائدتان كالزيادة الموجودة في وزن فعلان، الصفات التي على وزن هي ليست على وزن فعلان، لكن أقصد الألف والنون هنا زائدتان كزيادتهما في وزن فعلان. أنتم معي إخواني؟ يعني جوعان وغضبان وكسلان وكذا، الألف والنون هناك زائدتان. فقال تقلب الواو ياء إذا وقع بعدها زياد ألف ونون زائدتان كالزائدتين في فعلان. يعني الخلاصة إذا وقع بعدها ألف ونون زائدتان. هذا قوله رحمه الله أو زيادتي فعلان. زيادة فعلان الألف والنون، صحيح أم لا؟ يعني إذا وقعت الواو قبل الألف والنون الزائدتين قلبت ياء، مفهوم يا إخوان؟ هذه أربع حالات، أربع حالات لقلب الواو ياء، بقيت الأخيرة. قال فيها رحمه الله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، ماذا يقصد؟ عندنا الفعل صام، أو نبدأ بالقاعدة، قالوا إذا وقعت الواو بعد كسر وبعدها ألف وذلك في مصدر فعل وعلة عين ولبت ياء. إذا وقعت الواو بعد كسر وبعدها ألف وذلك في مصدر فعل وعلة عين، تنظر الفعل صار قام قال، هذه أفعال أعلت عينها أم أعلت؟ أعلت يعني حدث الإعلال، هذا الإعلال زيادة على الاعتلال، زيادة تغيير في حرف العين. فصام أصله صام وقام قام وقال قال، فهنا العين أعلت، العين ماذا؟ فإذا قيل أعلت فهي اعتلت بلا شك، لكن لا يلزم من اعتلت أنها أعلت، ليس كل معتل يكون معلم، لكن كل معلم هو ماذا؟ هو معتل بلا شك. فهنا أعلت العين في الفعل. طيب لما جئنا إلى مصدر هذه الأفعال قالوا صيام، قالوا قيام، قالوا قيادة. طيب هذه الأفعال أصلا عينها وقد صوم وقوم وقود، فقالوا أصلها هكذا صوام قوام، يعني الأصل يعني قوادة الأصل، أنتم معي؟ فوقعت الواو، وقعت الواو بعد كسر وبعدها ماذا؟ وذلك في مصدر فعل وقد أعلت فعل، أنتم معي؟ فمن باب التناسب كما أعلوا الفعل أعلوا ماذا؟ أعلوا مصدر ليحصل التناسب. فما قالوا صام صواما مع سهولته، وإنما قالوا صام صياما لأنه الأسر، لأن الياء تناسبها الكسر، وإن كانوا صوام سهل يعني، لكن من باب التناسب بين الفعل والمصدر أعلوا المصدر كما أعلوا الفعل. فهذه الحالة الخامسة لقلب الواو، إذا وقعت الواو بعد كسر وبعدها ألف وذلك في مصدر فعل أعل عينا. طيب وانتبه انتبه انتبه. طب وإن لم تكن أعل، وإن لم يكن أعل عينا، نحن قلنا بشرط أن يكون الفعل الذي لهذا المصدر قد أعل ماذا؟ يعني حدث إعلان فعل. طب وإن لم يكن هناك إعلان كالفعل جاوى، أنتم معي؟ و جاور و يكفي جاور، جاور عرفني فاعل له مصدر انفعال ومفاعل، فقالوا جاور جوار، جاور ماذا؟ انظر عليكم السلام، الصفات موجوده، الصفات موجوده، الواو قبلها كسر وبعدها ماذا؟ وبعدها الف، وهي في مصر، وهي في ماذا؟ فلما لم تعل؟ قالوا لأنها لم تعل في ماذا؟ في الفعل، لم تعل في فعل، قالوا جاور ولم يقولوا جاير. فلما ها؟ حوار. أحسنت أحسنت، هذا مثال آخر، آور حوار هكذا. فلم تعل في لم تعل في الفعل فبقيت كذلك بدون إعلال في ماذا؟ في المصدر. لذلك قالوا هنا إذا وقعت الواو بعد كسر وبعدها ألف وذلك في مصدر فعل أعل ماذا؟ لابد أن يكون الفعل قد أعل حتى يحصل إعلال في المصدر ليحصل التناسب بين الفعل ومصدر. فإن لم يكن الفعل قد أعل فلا يجوز الإعلال في المصدر، كما قالوا جاور جوار وجاوى وحاور حوار. طيب هناك أيضا استثناء آخر، استثناء آخر قد تعل في العين في المصدر، قد تعل في الفعل، انظر إلى الفعل حالة مصدره حول، انتبه هنا حالة حدث فيه إعلان، نأخذ من الحالة يحول ومنه الحول، الحول السنة لأنها تغير يعني تتحول من وقته هكذا، الأوقات تتغير حتى تمر سنة. ومن هذا قوله سبحانه لا يبغون عنها حولا من التحول، أنتم معي؟ فحالة قالوا مصدر حول أعلت العين في الفعل لكن لم يحدث إعلان في المصدر، لماذا؟ ليس بعد الواو ألف، نحن قلنا هنا الواو قبلها كسر وبعدها ماذا؟ وأعلت في الفعل. فهنا قبلها كسر وبعدها ألف لكن لم تعل في الفعل فلم تعل في المصدر. طيب هنا قبلها كسر وأعلت في الفعل فلما لم تعل إذن؟ قالوا لعدم وجود ألف ذا بعدها فلذلك صحت أيضا. فهنا في هذه الحالة ثلاثة شروط: أن تقول الواو قبلها كسر وبعدها ألف وقد أعلت في الفعل. أنتم معي؟ قبلها كسر وبعدها ألف وقد أعلت في ماذا؟ فإن فقد شيء فلا نعلم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال في النهاية قال ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عين ثم قال والفعل منه صحيح. الفعل ما جاء من المصادر منه أي من المصدر من مصدر المعتل عين. والفعل منه صحيح يعني ما جاء على وزن فعل من مصدر المعتل العين فهو صحيح. ما معنى صحيح؟ بدون إعلام لا يحدث فيه إعلام. قال نحو الحول. نحو ماذا؟ الحول. قال ابن عقيل الرحمه فهم إخوان يعني في هذه الأبيات تضمنت سبع حالات: حالتان لقلب الألف ياء وخمس حالات لقلب الواو ياء. واضح هذا الكلام؟ حالتان لقلب الألف ياء وخمس حالات لقلب الواو ياء وهي المكتوبة أمامك على السماء. قال ابن عقيل رحمه الله إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير. ومثلنا كيف يعني الألف قبلها كسرة بالأمثلة. وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال غذيل. ثم قال وأشار بقوله بواو ذا فعل في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء في خمس حالات كما سترى. قال إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادة فعلان مكسورا ما قبلها. أنتم ما يا إخوان هذه كم حالة؟ هذه أربع حالات. بقيت حالة المصدر مثل لها على الترتيب. قال فالأول على الترتيب فالأول نحو رضي وقاوية أصلهما رضي وقاوي لأنهما من الرضوان والقوة فقلبت الواوية. والثاني نحو جري تصغير جرو وأصله جريب فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ماذا؟ ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في الياء. هذه قاعدة مرت بنا. أنتم معي؟ يعني هنا القلب من جهتين في كلمة جريب. القلب من جهتين: من هذه الجهة اجتمعت واو وياء والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء، ومن جهة أخرى تطرفت الواو قبل ياء بعد ياء التصغير. تطرفت الواو بعد ياء ماذا؟ فقلبت ياء. أنتم ما يا إخوان؟ ثم قال والثالث نحو شجية. شجية وهي اسم فاعل للمؤنث وكذا شجية مصغرة. على كل حال شجية أو شجية أصلها بالواو شجوة وشجيوة. قال وأصله شجيوة من الشجو. والرابع نحن جعلنا بالضم غزيان. لا قال غزيان عفوا غزيان غزيان ليس غزيان غزيان. غزيان قال والرابع نحو غزيان وهو مثال ضربان من الغزو مأخوذ من الغزو فأصل غزوان. قال بعد وأشار بقوله أيضا وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عين هذه الحالة الخامسة إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عين. مكتوب عندك اعتلت؟ ها أنبه على شيء. هو أحيانا وهذا يظهر من الكلام أحيانا يستعمل اعتلت بمعنى أعلت. أحيانا يستعمل كلمة اعتلت بمعنى أعلت أنتم معي؟ فهو هنا يقصد أعلت، فاكتب فوقها لا تحذفها، اكتب فوقها أعلت، أعلت عليه. وهذا تنبيه، أحيانا يستعمل كلمة اعتلت أو اعتلت عينه بمعنى أعلت، ليس مجرد الاعتلال بل يقصد الإعلان. أنتم معي أخواني؟ وسيأتي مثال لهذا بعد قليل، التوضيح أكثر له. قال في مصدر كل فعل أعلت عينه، نحو صام صيام وقام قيام، فالأصل صوام وقوام، فأعلت الواو، انظر فأعلت. إذن هو يقصد باعتلت ماذا؟ أعلت. قال فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله، ثم قال فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر، لم تعتل ماذا يقصد؟ لم تعلل، لأنها أصلا علة، هي حرف. ها؟ هذا هو الصحيح. هو قال أنا عندي لم تعتل، لا الأصوب لم تعل، لكن لا بأس، قلنا هو يستعمل اعتل بمعنى أعل. قال فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في، لم تعتل في المصدر أو لم تعل في المصدر، نحو لاوذ لواذ وجاوز وجاور جوارا. ثم قال وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل. ما المقصود باعتلت؟ أعلت، نحو حال حولا، نحو حال ماذا؟ حولا. واضح يا إخوان؟ جميل. قال بعد ذلك رحمه الله وجمع ذي عين أعل أو سكن، فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عنه. ماذا يقصد؟ لو نصور حتى نكتب، يعني استعمل كتاب أفضل في الشرح.